الحمد لله وسعت رحمته كل شيء وعم إحسانه كل حي، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الكرام وأصحابه الأعلام ومن تبعهم بإحسان على الدوام، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، فأسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يغفر لنا ولكم أجمعين، وحياكم الله في هذا اليوم الأربعاء السابع من شهر ذي القعدة لعام 45 و400 للهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم، ومع تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى. وقد وصلنا إلى الآية 56 بعد 100 من سورة الأعراف، إلى الآية 56 بعد 100 من سورة الأعراف. يقول الله جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك، قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض، لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. سنقف مع هذه الآيات بإذن الله سبحانه وتعالى. يقول الله جل وعلا: واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. طبعا الكلام متصل، الكلام متصل لما فيما سبق، لما قال موسى عليه الصلاة والسلام: قال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. وربما بعضكم يقول: لماذا يا شيخ ما المفروض تفسر مع الأسبوع الماضي؟ طبعا الآية هذه متصلة بما قبلها، واضح الاتصال، لكن أيضا حتى هذه الآية لو وقفنا عليها: والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، أيضا كذلك هي متصلة بها من حيث المعنى، من حيث المعنى، لكن ما نستطيع أن نواصل صفحتين أو ثلاث صفحات حتى تتم المعاني بعضها مع بعض. يقول الله جل وعلا: واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة، يعني هذا من مقول من؟ من مقول موسى عليه الصلاة والسلام لما لقي ربه سبحانه وتعالى مع قومه الذين اختارهم عليه الصلاة والسلام للاعتذار بين يدي الله سبحانه وتعالى مما أحدث القوم من عبادة العجل، فقال: اجعلنا يا الله ممن كتبت له في هذه الحياة الدنيا ماذا؟ حسنة. كتبت له في هذه الدنيا حسنة، يعني ممن أكرمهم الله جل وعلا في هذه الحياة الدنيا بالحسنة. والحسنة أيها الإخوة اسم شامل يعم كل خير في هذه الدنيا، فهو من ماذا؟ فهو داخل في ضمن ماذا؟ في ضمن الحسنة. وما يذكره العلماء إنما هو ماذا؟ تمثيل لهذه الحسنات. فيقول: أكرمنا بالنعم، بالعافية، بالأعمال الصالحة إلى غير ذلك، فهذه داخلة في ماذا؟ في حسنات ماذا؟ في حسنات الدنيا، في حسنات الدنيا وفي الآخرة. العلماء طبعا ناخذ، خلنا ناخذ التفصيلات بعدين. وفي الآخرة أي ممن كتبت له ماذا؟ كتبت لهم المغفرة، ممن كتبت لهم المغفرة لذنوبه، ممن كتبت له المغفرة لذنوبه. وأعظم حسنة هي الجنة، وأعظم من الجنة هي ماذا؟ حسنة ماذا؟ رؤية الرب سبحانه وتعالى في الجنة، جعلنا الله وإياكم من أهلها. إذا نكتب لنا في هذه الدنيا حسنة، وفي الآخرة، وفي الآخرة حسنة. إنا هدنا إليك، ما معنى هدنا؟ بمعنى أي تبنا إليك، أي تبنا إليك. قال الله جل وعلا: قال عذابي أصيب به من أشاء. أجاب الله جل وعلا موسى عليه الصلاة والسلام فقال: عذابي في الدنيا أصيب به من ماذا؟ أصيب به من أشاء، ورحمتي في الدنيا وسعت وعمت كل خلق، كما قال أهل العلم: ورحمتي وسعت، وسعت كل شيء. فسأكتبها لمن؟ فسأكتبها للذين يتقون. بماذا؟ بامتثال أوامر الله واجتناب نواهي ماذا؟ النواهي التي نهى الله سبحانه وتعالى عنها. فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة، أي يعطون الزكاة المفروضة، والذين هم بآياتنا يؤمنون، أي بآيات الله جل وعلا، بالأدلة الدالة على ماذا؟ على إلهيته سبحانه وتعالى، وعلى ربوبيته، وعلى أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. ثم قال: والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي عليه الصلاة والسلام، الذين يتبعون محمدا صلى الله عليه وسلم، الرسول النبي الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب، الذي لا يقرأ ولا يكتب. وسيأتي الحديث عن الأمية، وإنما يوحى إليه من ماذا؟ من ربه سبحانه وتعالى. ثم قال: الذي يجدونه مكتوبا، يجدون من؟ يجدون الرسول صلى الله عليه وسلم مكتوبا عندهم، أين؟ في التوراة والإنجيل. يأمرهم بماذا؟ يعني مذكور عليه الصلاة والسلام في التوراة وفي الإنجيل باسمه وصفاته الواضحة عليه الصلاة والسلام. يأمرهم بماذا؟ بالمعروف، وسيأتي التعريف المعروف، وينهاهم عن ماذا؟ وينهاهم عن المنكر. يأمرهم بالمعروف يعني بما عرف حسنه شرعا وعقلا، كذلك يدخل في ذلك، وينهاهم عن المنكر ما عرف قبحه في العقل وماذا؟ والشرع، كما ذكر أهل العلم. ويحل لهم الطيبات، يعني المستلذات مما لا ضرر فيه كالطعام والشراب والمناكح وغيرها. ويحرم عليهم ماذا؟ ويحرم عليهم الخبائث، يعني كل مستخبث. ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، يعني التكاليف الشاقة التي فرضها الله على أمة موسى عليه الصلاة والسلام. مثل ماذا أيها الإخوة؟ كالصلاة في أماكن مخصوصة، وكالقتل والزكاة. إيش القتل؟ القتل في ملة بني إسرائيل الخطأ والعمد لا بد من القتل، الخطأ والعمد لا بد فيه من ماذا؟ من القصاص، ولا تقبل فيه الدية، ولا تقبل فيه الدية. الصلاة لا تقبل إلا في أماكن خاصة. الزكاة لا، ماذا يفعل فيها؟ تجمع ثم تنزل نار من السماء فتحرق هذه الأموال، فتحرق هذه الأموال، إلى غير ذلك. سيأتي مما هو أعجب مما فرض على بني إسرائيل من التكاليف الشاقة التي ماذا؟ التي كلفهم الله سبحانه وتعالى بها. قال: فالذين آمنوا به وعزروه، أي وعظموه ووقروه ونصروه عليه الصلاة والسلام على من يعاديه من الكفار، واتبعوا النور الذي أنزل معه، يعني اتبعوا ماذا؟ القرآن الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم كالنور الهادي. فأولئك هم المفلحون، جعلنا الله وإياكم منهم. ثم قال جل وعلا: قل يا أيها الناس، أمر من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول للناس جميعهم: يا أيها الناس، يا أيها الناس، إني رسول الله إليكم جميعا، العرب والعجم، الذي له وحده سبحانه وتعالى ملك السماوات والأرض وما فيهما، لا إله إلا هو، لا معبود بحق إلا من؟ إلا الله سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: هو يحيي ويميت، يعني هذا المعبود الذي لا حق لا الذي لا إله لا معبود بحق إلا هو سبحانه وتعالى، هو الذي يحيي ويميت سبحانه وتعالى. بيده ماذا؟ بيده الخلق، وبيده الإحياء، وبيده الإماتة، وليس ذلك إلا لمن؟ إلا لله سبحانه وتعالى. فآمنوا بالله ورسوله، أي آمنوا أيها الناس بالله سبحانه وتعالى وبرسوله صلى الله عليه وسلم، النبي الأمي، تكرر هنا أيضا الوصف، الذي يؤمن بالله وكلماته، يؤمن بالله سبحانه وتعالى وبكلماته، أي قال العلماء بما أنزل عليه وما أنزل على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام دون تفريق بين نبي وآخر، واتبعوه. طيب، وإذا اتبعتموه لعلكم تهتدون، رجاء أن تهتدوا إلى ما فيه الخير والصلاح لكم في الدنيا والآخرة. إذا اتبعنا الرسول صلى الله عليه وسلم فماذا لكم؟ قال: لعلكم تهتدون، يعني رجاء أن تهتدوا إلى ما فيه الخير والصلاح لكم في الدنيا والآخرة. هذا هو المعنى الإجمالي. أما التفصيل في هذه الآيات فيقول الله جل وعلا: واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة. المناسبة كما قال العلماء واضحة: فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين، واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة. هذا من متصل من كلام من؟ من كلام موسى عليه الصلاة والسلام. يقول العلماء فيه إشارة، الآية اللي قبلها قال: فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين، واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة. يقول العلماء في هذه الآية وما قبل، قالوا فيه إشارة إلى أن دفع الضرر مقدم على تحصيل النفع، أن دفع الضرر مقدم على تحصيل النفع، إذ بدأ بطلب دفع الضرر وهو قوله: فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. قال العلماء: ثم أتبعه بطلب تحصيل النفع بقوله: واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة. الحسنة أيها الإخوة كما ذكرت إنما يمثل لها العلماء ويمثل لها السلف رضي الله عنه وأرضاهم بمثال، فيقول: العافية، الصحة، الأعمال الصالحة، كل هذه من ماذا؟ من حسنات ماذا؟ من حسنات الدنيا، من حسنات الدنيا. وفي الآخرة حسنات كثيرة. والله جل وعلا يقول في سورة البقرة بعد أداء الحج: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا. وفي آخر الصلاة، في آخر التشهد من الدعاء، أن تقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وبين الركنين مما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وثبت أن يقال: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وربما أيها الإخوة أن البعض منا يستقل هذه الدعوة، يرى يعني يقول: اكتب لها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، يعني حسنة، فيظن أن الحسن المتبادر إلى الذهن ماذا؟ الحسنات، مجرد الحسنات هذه، و اكتب يعني ربنا آتنا الدنيا حسنة وقنا ربنا آتنا الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ولكن هنا ماذا؟ هنا إنما كل خير من خير الدنيا والآخرة فهو داخل في ماذا؟ في ضمن الحسنات. بل قال أهل العلم إذا ضاق بالإنسان الدعاء، يعني في وقت ضاق به الإنسان، مثلا الإنسان يدعو بين الأذان والإقامة فضاق به الوقت، فليختم بماذا؟ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، فإنه دعاء جامع شامل لكل خير، دعاء جامع شامل لكل خير. ومن تأمل في ذلك تمسك في ماذا؟ تمسك في هذه الدعوة، تمسك في هذه الدعوة: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فقلنا النعم التي يرفل فيها الإنسان هي من ماذا؟ من الحسنات. دفع الضرر هي من الحسنات في هذه الإنسان للإنسان. الأعمال الصالحة من الحسنات، كما قلت في الآخرة دخول الجنة من الحسنات. قال العلماء: ومن أعظم الحسنات هي ماذا؟ هي رؤية الله سبحانه وتعالى في الدار الآخرة. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة، أي وفي الآخرة كذلك، اكتب لنا ماذا؟ اكتب لنا حسنة. إنا هدنا إليك، هنا استئناف، إنا هدنا إليك استئناف، جاء للتعليل. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة، كأنه ماذا يقول؟ إيش جاءت بعد طلب المغفرة والحسنة؟ هنا ماذا قال؟ يا ربي ترى لماذا طلبناك المغفرة لماذا طلبنا منك أن تكتب لنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة؟ لأن ماذا؟ لأن هدنا إليك، لأن قد تبنا وعدنا إليك، قد تبنا وعدنا إليك يا الله. قال العلماء: إن هنا تصديرها بحرف التوكيد، هنا قالوا لإظهار كمال النشاط والرغبة في التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. إنا هدنا إليك، أي تبنا إليك ورجعنا إليك. طبعا ورجعنا إليك هو قول ابن عباس وابن جبير وقتادة والسدي رحمة الله عليهم ومجاهد. طبعا إنا هدنا إليك، يقولون أصل هود هذه الكلمة يدل على إرواد ورفق وسكون، يعني هذه ما أصل الكلمة. وقيل إنما سميت اليهود بهذا الاسم لأنهم ماذا؟ لأنهم قالوا ماذا؟ قالوا إنا هدنا إليك، فسموا بذلك يهودا. وهذا ورد عن علي رضي الله عنه وأرضاه وعن ابن جريج، وقيل إلى غير ذلك، لكن هذا من الأقوال التي قيلت إنا هدنا إليك، إنما سموا اليهود بذلك. إنا هدنا إليك، أي تبنا ورجعنا إليك يا الله. قال الله جل وعلا: عذابي أصيب به من أشاء. هنا قال استئناف، هنا استئناف، وقع جوابا عن سؤال، وقع جوابا عن ماذا؟ عن سؤال، كأنه قيل: فماذا قال الله جل وعلا لموسى عليه الصلاة والسلام لما قال له: فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين، واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك؟ فيأتي الجواب، قال الله جل وعلا: ورحمتي، وقال: عذابي أصيب به من أشاء، ورحمتي وسعت كل شيء. طيب، قال عذابي، العذاب ما هو هنا؟ عذابي هنا هي الرجفة. قال العلماء: عذابي هنا بمعنى الرجفة التي وقعت لمن؟ لقوم موسى عليه الصلاة والسلام الذين اختارهم السبعين. والآن لا زال موسى عليه الصلاة والسلام الآن في موضع ماذا؟ في موضع المقابلة بينه وبين من؟ وبين الله سبحانه وتعالى. فقال الله جل وعلا: عذابي أصيب به من أشاء. هنا المراد قيل عذاب الدنيا، وذكر الطبري رحمه الله أنه ماذا؟ أنها الرجفة التي حصلت لموسى عليه الصلاة والسلام، لقوم موسى عليه الصلاة والسلام. قال: عذابي أصيب به من أشاء. وهذا نوع من أنواع العذاب الذي وقع على قوم موسى عليه الصلاة والسلام، والله جل وعلا يوقع العذاب في هذه الدنيا على من يشاء سبحانه وتعالى. قال: عذابي أصيب به من أشاء. هنا أجمل سبحانه وتعالى المشيئة، وهو أعلم. وموسى وفي الآية، أو قالوا موسى علم ذلك، وهنا في هذه الآية فيها طمأنينة أو تطمين لموسى عليه الصلاة والسلام، يعني أنه لن يناله العذاب هو ومن معه من قومه، يعني هذا العذاب اللي وقع الآن خلاص هو وقع عليهم، لكن ليش؟ لن يقع عليهم عذاب آخر، ولن يعاملهم الله سبحانه وتعالى معاملة المجرمين، يعني قال العلماء في معنى الكلام والمعنى: أني قادر على تخصيص العذاب بمن عصوا، وتنجية من لم يشارك في العصيان كما ذكر أهل العلم قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء. رحمة الله سبحانه وتعالى أيها الإخوة عمت كل شيء وذكرت لكم أن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وارضاه كان إذا مر بهذه الآية والآية التي سبقت في السورة قال اللهم إن رحمتك وسعت كل شيء، اللهم إني شيء من الأشياء، اللهم إني شيء من الأشياء فاشملني برحمتك والرحمة أيها الإخوة جاء في أحاديث سيأتي إليها، لكن قبل ورحمتي وسعت كل شيء. يقول ابن جرير ورحمتي عمت خلقي جميعا أو عمت خلقي كلهم، يعني كل الخلق عمتهم ماذا؟ رحمة الله سبحانه وتعالى. طيب الرحمة تشمل ماذا؟ قالوا الإمهال، الرزق، العافية، هذه كلها من ماذا؟ من رحمات الله جل وعلا بالعباد حتى ولو كان كافرا فإمهال الله للعبد هذه رحمة من رحمات الله سبحانه وتعالى للعبيد هذا الكافر. وأما المؤمن فلا شك أنه ماذا؟ أنه تحيطه رحمة الله من كل ماذا؟ من كل جوانب حياته. والله جل وعلا يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، ولذا يقولون اسمان من أسماء الله جل وعلا الرحمن والرحيم، رحمن رحمة عامة ورحيم رحمة ماذا؟ خاصة، رحمن الدنيا ورحيمهما كما جاء في الدعاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالله جل وعلا يرحم جميع الخلائق، البر والكافر والمسلم والفاجر والدواب والبهائم وكل شيء، كل من خلق الله سبحانه وتعالى فهم ماذا؟ فقد شملهم الله جل وعلا برحمته. والإيجاد رحمة من رحمات الله سبحانه وتعالى، والرحمة الخاصة تكون لمن؟ تكون للمؤمنين، للمؤمنين الرحمن الرحيم، لكن هنا ورحمتي وسعت كل شيء لمن هي؟ هل هي لموسى عليه الصلاة والسلام ولا لأمة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يقول ابن جرير رحمه الله اختلف أهل التأويل في تأويل هذه الآية، فقال بعضهم مخرجه عام وأريد به ومعناه خاص، يعني المخرج اللفظ عام ورحمتي وسعت كل شيء، لكن ماذا المراد؟ ماذا معنى خاص؟ قال والمراد به ورحمتي وسعت المؤمنين بي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والدليل على ذلك فسأكتبها للذين يتقون، هذا دليل. وهذا قول عن ابن عباس رحمه الله ورضي الله عنه يقول جعلها الله لهذه الأمة، ويقول ابن جريج تأملوا في هذه اللطيفة يقول لما نزلت ورحمتي وسعت كل شيء قال إبليس أنا من كل شيء، قال الله جل وعلا فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، فقالت اليهود ونحن نتقي ونؤتي الزكاة، قال فأنزل الله الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، قال فنزعها الله من إبليس وعن من؟ وعن اليهود لأنهم لا يؤمنون بالنبي الأمي هذا، قال وجعلها لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا كما قلت هو قول ابن عباس وابن جريج وقتادة وغيره من السلف إذن ورحمتي وسعت كل شيء كأنها ماذا؟ لأمة الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال آخرون بل ذلك على العموم في الدنيا وعلى الخصوص في الآخرة، العموم في الدنيا والخصوص ماذا؟ في الآخرة. يقول ورحمتي وسعت كل شيء يعني وسعت في الدنيا البر والفاجر، أين هذه الرحمة تكون؟ في الدنيا فقط، ويوم القيامة تكون لمن؟ خالصة لمن؟ للمؤمنين، بدليل لو أن الله جل وعلا شمل هؤلاء القوم بالرحمة لأدخلهم وين؟ لأدخلهم الجنة، جعل الله وإياكم من أهل الجنة. فقال هنا ماذا؟ قالوا هنا العموم في الدنيا وهي خاصة ماذا؟ وعلى الخصوص في الآخرة. وقال بعض العلماء هذا قول للحسن وقتادة أيضا، وقال آخرون هي العموم ورحمتي وسعت كل شيء يعني التوبة هنا بمعنى التوبة، كما قال ابن زيد ورحمتي يعني التوبة وسعت، يعني أن الله جل وعلا رحمته ماذا؟ رحمته تسع ماذا؟ تسع كل الخلائق إذا تاب إلى من؟ وأناب إلى الله سبحانه وتعالى. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. والله جل وعلا لما ذكر في سورة البروج إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق، يعني تأملوا أيها الإخوة، مع أن هؤلاء القوم فعلوا فعلة عظيمة وفعلة شنيعة، وذلك بإحراق المؤمنين ممن آمن بالله جل وعلا وصنعوا الأخاديد وأحرقوهم بالنار، ومع ذلك يقول إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، ثم لم يتوبوا يعني لو تابوا تاب الله جل وعلا عليهم، تاب الله جل وعلى عليهم. والتوبة باب مفتوح إلى ماذا؟ إلى يوم إلى ماذا؟ إلى في الدنيا، إلى أن تصل الروح إلى هذه المنطقة إلى الترقوة، إذا بلغت التراقية هنا ماذا؟ إذا وصلت الروح إلى هذه المنطقة فإنه ماذا؟ ما لم يغرغر كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم، فإن التوبة ماذا؟ تقفل على العبد. لماذا أيها الإخوة والأخوات؟ لأن الإنسان فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، لأن الإنسان ينكشف له أين سيكون في هذه الساعة، هل هو من أهل الجنة جعلنا الله وإياكم من أهلها، أو سيكون من أهل النار نسأل الله السلامة والعافية، لأنه يرى إما ملائكة العذاب أو ملائكة الرحمة أمام عينيه. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، والحديث البراء معروف مشهور. فهنا هذه التوبة بالنسبة لماذا؟ للإنسان، الإنسان، فتوبة الله جل وعلا للإنسان مفتوحة مهما بلغ من ماذا؟ من الذنوب. ولذا عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه لما جاء يبايع الرسول صلى الله عليه وسلم فبسط يده رضي الله عنه وأرضاه ليبايع الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما مد يده هكذا ثم قبضها فقال لما قبضت يدك يا عمرو؟ قال أريد أن أشترط. قال وما ذاك؟ طبعا بمعنى الحديث. قال وما ذاك؟ قال أن يغفر الله لي ما سلف من الذنوب والآثام. قال يا عمرو أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله، الإسلام يجب ما قبله، ثم قال وأن الحج أيضا يجب ما قبله، وهذا من أدلة أن الحج يكفر الكبائر، يكفر الكبائر، من أدلة القائلين بأن الحج يكفر الكبائر، والحديث فيه طيب. فهنا ماذا؟ فالتوبة ماذا؟ التوبة مفتوحة. هذا بالنسبة لنا كإنسان كفرد. وباب التوبة مفتوح أيها الإخوة ما لم تطلع الشمس من ماذا؟ من مغربها. لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، فإذا خرجت الشمس من مغربها فعند ذلك يقفل باب التوبة على الخلق عند ذلك، فلا يقبل توبة، يعني إذا آمن الكافر فلا تقبل منه توبة، وإذا تاب الفاجر فإنه لا يقبل منه توبة. فالمسلم يبادر دائما إلى التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. والتوبة أيها الإخوة ليس المقصود بها أن الإنسان لا يتوب إلا من كبائر الذنوب، لا، ليس هذا فقط المقصد، وإنما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروا، فوالله إني لأتوب إلى الله واستغفر في كل يوم أكثر من 70 مرة كما جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم. ويقول ابن عمر رضي الله عنهما كنا نعد للنبي صلى الله عليه وسلم 70 استغفارا في مجلسه عليه الصلاة والسلام، رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. والإنسان مهما عمل من الذنوب فإنه دائما ماذا؟ يكرر التوبة فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى. أي زلل يقع من الإنسان، بل إن الغفلة مما ينبغي للمسلم أن يتوب منه، ولذا قال إنه ليغان على قلبي فأستغفر الله في اليوم أكثر من 100 مرة كما جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم. فيكرر الإنسان التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث إذا أذنب العبد ذنبا قال ربي أذنبت ذنبا فاغفر لي، فيقول الله جل وعلا علم عبدي أن له ربا يغفر الذنوب غفرت لك، ثم يقع في نفس الذنب فيقول ربي أذنبت ذنبا فاغفر لي، فيقول الله جل وعلا علم عبدي أن له ربا يغفر الذنوب غفرت لك، ثم يقع مرة ثالثة في نفس الذنب فيقول ربي اغفر لي، فيقول علم عبدي أن له ربا يغفر الذنوب غفرت لك، غفرت لك ما كان كذلك أو ما كان على ذلك. يعني أن الإنسان إذا أذنب ثم تاب إلى الله سبحانه وتعالى فإنه ماذا؟ فإنه لابد من توبة. وربما بعضنا يقول التوبة من الكبائر، نقول أيها الإخوة ألا يقع منا صغائر؟ أيها الإخوة يقع منا الإنسان أحيان نظر إلى الحرام وتكرار ذلك، ربما يقع الإنسان منه أحيان ماذا؟ زلل في لسانه بغيبة، مع أن بعض العلماء يرى أنها من الكبائر، غيبة أو نميمة أو كذب أو ظلم إلى غير ذلك، أو استنقاص أو احتقار، أو أيها الإخوة تقصيرا في جنب الله سبحانه وتعالى، غفلة عن الله جل وعلا، ظلم لبعض العباد، كل ذلك يقع أحيانا من الإنسان ربما شعر وما شعر. فهنا ماذا؟ فهنا الإنسان يكرر التوبة بشروطها التي ذكرها الله أو التي ذكرها أهل العلم أيها الإخوة. طيب قال ورحمتي وسعت كل شيء، وسعت كل شيء. يقول الشربيني في تفسيره ما من مسلم ولا كافر ولا مطيع ولا عاص في الدنيا إلا وهو متقلب في نعمة الله تعالى، بدليل ذلك ورحمتي وسعت كل شيء، فرحمة الله أوسع من ذلك الكون الهائل الذي خلقه والذي لا يدرك البشر مداه. يعني هذا كله داخل ماذا؟ تأخذ كلهم تحت رحمة من؟ تحت رحمة أرحم الراحمين. في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم إن لله 100 رحمة، 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام، فبها يتعاطفون وبها يتراحمون وبها تعطف الوحش على ولدها، وأخر الله 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة. الله أكبر. وهذا الحديث في الصحيح. ورحمة الله عظيمة. وتذكرون رواية ذاك الرجل في الصحيحين، ذلك الذي قتل 99 ثم أكمل 100، فقال هل لي من توبة؟ قال ومن يحول بينك وبين التوبة، ثم أمره أن يخرج إلى أرض كذا فإن فيها أناس صالحين فاعبد الله معهم، ثم خرج وفي الطريق يدركه الموت، ثم نزلت ملائكة العذاب ونزلت ملائكة الرحمة، ملائكة العذاب تقول قتل 100 نفس، وملائكة الرحمة تقول أتى إلى الله تائبا، فقال الله جل وعلا لأرض العذاب تباعدي ولأرض الرحمة تقاربي، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في رواية فدخل في أرض الرحمة بشبر واحد، وفي رواية قدماه في أرض العذاب وصدره في أرض ماذا؟ في أرض الرحمة، فأخذته ملائكة الرحمة وملائكة أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. وتذكرون ذلك الرجل الذي قال لأولاده كيف أنا فيكم؟ قالوا ما علمنا منك إلا خيرا فأنت خير أب، بمعنى الرواية قال والله ما عملت خيرا قط، فإذا أنا مت فخذوني ثم حرقوني ثم دقوا عظامه، طيب ثم ذروا نصفي في البحر ونصفي في ماذا؟ في البر، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا أو عظيما، ثم فعلوا بوصية الوالد ففعلوا ذلك، فقال الله كن فكان كما كان، فقال يا عبدي ما حملك على ذلك؟ قال خوفا من ماذا؟ خوفا من لقائك، خوفا أو حياء من ماذا؟ من لقائك، نسيت الرواية اللفظة. قال فقال الله جل وعلا أدخل عبدي الجنة. طبعا هو على التوحيد، هو على التوحيد لكنه مرتكب لماذا؟ مرتكب للكبائر والذنوب. وأتذكر كذلك ذاك الرجل الذي جاء على النبي صلى الله عليه وسلم وقد احدودب ظهره ونزل يعني حاجبه على عينه من شدة الكبر في سنه، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما أسلفت عليه من خير. فقال الرجل: يا رسول الله، وغدراتي وفجراتي، وغدراتي وفجراتي. قال: يغفرها الله، يغفرها، يغفرها الله. فولى الرجل وله صوت وهو يقول: وغدراتي وفجراتي، وغدراتي وفجراتي. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيمة. وقل لعبادي في آية الزمر: قل لعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فهل في ذلك شك في أن الله جل وعلا يغفر لمن تاب وآمن وعمل صالحا واهتدى إلى الله سبحانه وتعالى؟ فسأكتبها للذين يتقون، سأكتبها يعني سأكتب في اللوح، سأكتب في اللوح الذي أنزل على موسى وهو التوراة الذي ذكرنا في ذلك، فسأكتبها للذين يتقون. يتقون ماذا؟ قال ابن عباس: يتقون الشرك، يتقون الشرك. وقال بعض السلف وهو قول قتادة: يتقون المعاصي، يتقون المعاصي. ولا شك أن أعظم الذنوب هو الشرك بالله سبحانه وتعالى، أنه الشرك بالله سبحانه وتعالى. فإذا من وقع في فمن اتقى الله جل وعلا فوجب عليه ماذا؟ أن يتقي الشرك، لا بد من ذلك، يعني لا بد من اتقاء الشرك. أما المعاصي والذنوب فواجب على الإنسان أن يتقي، ومع ذلك فربما أن الإنسان ماذا؟ أن الإنسان يقع في معصية الله سبحانه وتعالى. لكن مع ذلك إن الله كتب كتابا كما في الصحيحين: قبل أن يخلق الخلق إن رحمتي سبقت غضبي. فهو مكتوب عنده سبحانه وتعالى فوق العرش كما في الصحيح، كما في الصحيح: فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة. طيب لماذا والصلاة؟ لماذا خصت الزكاة بالذكر؟ بسم الله. هيا أخوة، لماذا خصت الزكاة بالذكر دون الصلاة؟ فسأكتبها للذين يتقون، يتقون الشرك ويتقون المعاصي والذنوب. طيب وماذا؟ ويؤتون الزكاة. يقول العلماء: خصت الزكاة بالذكر لأن فتنة حب المال أعظم، فتنة حب المال أعظم، والمانعين للزكاة أكثر، المانعين للزكاة أكثر من التاركين للصلاة، المانعين للزكاة أكثر من التاركين للصلاة. قال أهل العلم: وفيه إشارة إلى شدة حب اليهود للدنيا وافتتانهم بجمع المال ومنع بذله في سبيل الله سبحانه وتعالى. فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. طبعا لا شك أيضا أن فتنة أمة الرسول صلى الله عليه وسلم في ماذا؟ في المال وفي النساء، في المال وفي النساء. فتجد أن الإنسان ربما من المصلين العابدين ذاكرين، لكنه عند المال ماذا؟ ربما لا يتورع الإنسان، لا يتورع الإنسان. وعمر رضي الله عنه وارضاه لما جاءه رجل فقال: أتعرف فلانا؟ قال: نعم. قال: لا يا أمير، زكاه. قال: أتعرفه؟ قال: نعم. قال: أجاورته؟ قال: لا. قال: أسافرت معه؟ قال: لا. قال: أبعت واشتريت معه؟ قال: لا. قال: اذهب، أنت لا تعرفه. يقول: أنت ما تعرفه أصلا، إذا ما كنت جار لو جار ولا سافرت معه ولا بعت ولا اشتريت معه ما تقدر تزكيه. والآن كما قلت أيها الإخوة، قلت نحن الآن حتى جارك أحيانا وسافرت معه لكن عند المال ما تقدر تزكيه، يأتي الرجل أحيانا المصلي الذاكر فيقترض قرضة، يقترض قرضة حسنة من شخص على أن ترد له بعد 10 أيام، ثم تجلس 10 سنوات ولا ترد، ويشتري منه سلعة ثم يعطي الأيمان المغلظة والكمبيالات وسند لأمر وسند لقبض وسند لصرف وسك، ومع ذلك لا يسدده، ويقول اللي في راسك اللي في خلك اركبه، مع أنه ماذا؟ ربما كان بينه وبينه صداقة ومودة. يذهب الإنسان وخاصة عندنا في القرى يذهب إلى راعي البقالة فيشتري منه بلف والفين، فإذا قال أعطني حقي ما عاد تراه، يروح إلى البقالة الثانية. ولذا يقولون من دين فقد خسر الزبون، اللي دين يخسر زبونه، هذه فائدة للتجارة. طيب اللي دين الناس الزبائن من عنده يروحون، ليه؟ لأن إذا تراكم الدين عليه وقلت أعطني حقي ما عاد يجيك، يروح يشتري منك بالكاش. فانظروا أيها الإخوة الآن إلى المحاكم التجارية والمحاكم الشرعية، طبعا كلها بالشرعية لكن عاد مسميات الآن، كم فيها من القضايا من أجل ماذا؟ من أجل الأموال. تجد الإنسان أحيانا في الصف الأول وكما يقال يزاحم على الروضة، هذا عاد إذا صح أنها تسمي النار روضة، الروضة هي روضة الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب فيزاحم عليها، وفي رمضان يزاحم على الصف الأول ولا يخرج من المسجد. فإذا تأملت وجدت أنه آكل لحقوق عباد الله، آكل لحقوق الأجراء، آكل لحقوق العمال، آكل لحقوق الخدم، آكل لحقوق السائقين، آكل لحقوق زوجته، آكل لحقوق الورثة من إخوته من أخواته من الوصية التي هو عليها من الوصايا التي يقوم عليها من الأوقاف التي ينظر فيها، هذه فقط بس أنه يأكل، بس يأكل حق الضعف، يأكل حق الضعفة، حق القوي عاد الله يطالبون هو إياه، لكن الذي لا مطالب له الضعفة الأيتام الوصايا الأوقاف من يطالب فيها؟ خصمك الله يوم القيامة، الخصم بينك وبين الله جل وعلا لما أن ينكث الإنسان في ماذا؟ في الوصية، لما أن ينكث الإنسان في ماذا؟ في الأوقاف التي استؤمن عليها في النظارة وإلى غيرها. فليتق الله المسلم حق التقوى، وإذا أراد الإنسان يتورع فالورع حقا في ماذا؟ هو في الدرهم والدينار، الورع أيها الإخوة في ماذا؟ في حقوق العباد، لأن حقوق الله مبنية على المسامحة، أما حقوق العباد فمبنية على المشاحة. من كان له مظلمة فليتحللها اليوم قبل أن لا يكون درهم ثم ولا دينار. قالوا ولو كان شيئا يسيرا يا رسول الله، قال ولو كان عود أراك. والمفلس من يأتي يوم القيامة وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا يوم القيامة. وأورع الناس أشد الناس ورعا هو الحبيب صلى الله عليه وسلم الذي كان يجد التمر عليه الصلاة والسلام مع شدة الجوع ثم يزيل ما بها من أذى ثم يريد أن يضع في فمه، قال فأتذكر لعلها أن تكون من تمر الصدقة فأضعها، وهو في شدة جوعه عليه الصلاة والسلام يخرج التمرة من فم الحسن والحسين ويقول له كخ كخ أخرجها، ثم يخرجها بيد عليه الصلاة والسلام، ثم يلتفت إلى الغلام وهو صغير ويقول أما علمت أننا لا نأكل الصدقة؟ هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو بكر رضي الله عنه وارضاه كان لا يأكل الأكلة في فمه إلا ويقول لخادم من أين هذه الأكلة، فنسي يوما من الأيام فأكل، فقال له الغلام أما ما سألتني يا خليفة رسول الله، ما سألتني من أين هذا المال الطعام من أين؟ قال من أين؟ قال تكهنت في الجاهلية ولا أحسن الكهانة، فهذا المال قد شريت لك به، فأدخل أصبعه في يده في فمه رضي الله عنه وارضاه ثم قاء كل ما في جوفه، فقالوا يا خليفة رسول الله طعام قد شراه الخادم، هذا ما لك أنت بدخل، هذا من أحد في واحد. قال والله لو تخرج نفسي على آخر لقمة ما بقيت في جوفي. هذا من؟ هذا أبو بكر رضي الله عنه وارضاه. عمر رضي الله عنه وارضاه يأتي بالعكك من السمن الزيت من الشام ثم يصبها رضي الله عنه وأرضاه في ضواني ليوزعها على الفقراء. وابنه عاصم أو أحد أبنائه نسيته أبو عاصم أو عبد الله وعبيد الله قال فيأخذ العكة بعد أن يعصرها، عكك معروفة التي يوضع فيها السمن والزيت، قال فيضعها جانبا بعد أن ما يبقى فيها شيء، فلا الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة. فلما التفت رضي الله عنه وأرضاه وإذ بابنه قد ماذا؟ قد كان يأخذ العكك ثم يعصرها فوق رأسه فتقطر قطرة ثم يرميها هذا الباقي. فقال له رضي الله عنه وأرضاه من أين ادهنت يا هذا؟ قال يا أبتاه من العكك. قال من أين؟ قال من العكك يا أبتاه. قال ويحك من عكك سمن المسلمين؟ ويحك ما يقول عمر إذا وقف بين يدي الله جل وعلا يدهن ابنك بسمن المسلمين؟ قم والله ليس لرأسك إلا الحجام. ثم يأخذه بيده فيقول الحجام يعني الحلاق احلق رأسه حتى لا يسألني الله يوم القيامة عن لماذا أذنت له يا عمر. يصعد على المنبر رضي الله عنه وأرضاه ثم يقول ماذا؟ ويقول يا عبد الله، فيقول لبيك يا أبته. ثم يصدر أمرا وقد حمل الحمى رضي الله عنه وأرضاه، قال ومن ضمن كلامه في الصحيح قال ولا تدخلها ابن عبد الله. عبد الله من؟ ابنه رضي الله عنه وأرضاه. لما؟ قال حتى لا يقال ابن الخليفة، ابن خليفة رسول الله، فأوسعوا له، ابن خليفة خليفة رسول الله فأوسعوا له. يقول أنت عشان أنك ولد الخليفة، يقولون وسعوا وسعوا وسعوا لبعيره ولجماله حتى تدخل في الحمى تأكل، والله لا تدخلها. هذا من؟ هذا رضي الله عنه وأرضاه. وعثمان كذلك، وعلي رضي الله كذلك، وكذلك سلف الأمة رضي الله، وكذلك من المعاصرين ممن عرف إيش؟ ممن عرف بورعه وزهده من ماذا؟ عن التخوض في ماذا؟ في الأموال العامة فضلا عن إيش؟ أموال الخاصة. كم يا إخوانا أنا طلت لكن هذا الواقع لنعاشر الآن، كم يا إخوانا الآن المحاكم ممتلئة بسبب ماذا؟ بسبب أكل الورثة. وعندنا في قرانا ونحن من القرى لا يورث النساء أبدا أبدا، لا يورث النساء لا في أرض ولا في إلا في المال ربما، لكن الأرض والمزارع والأراضي يقول كيف غريب يأتينا متزوجة من القبيلة الفلانية ومن القبيلة الفلانية يأتي بين أرضنا وبين بيوتنا؟ كلا ولا والله. ثم يحرم. وإذا أراد أن يتخفف الوالد من تبعتها قال فلانة مع فلان وفلانة مع فلان وفلانة مع فلان، يلحق الأخوات بالإخوة وهو يعلم علم اليقين بأن الأخ لن يعطيها قدر أصبع لا من أرض ولا من غيره، لكن يظن أنه ماذا؟ أنه قد تخفف من تبعتها يوم القيامة. فالله الله يا إخوة أن الإنسان إيش؟ الله الله من حقوق العباد، الله الله من أكل أموال الناس بالباطل، الله الله أيها الإخوة من أكل ماذا؟ أكل أموال الضعفة الذي يشكيك إلى من؟ يشتكيك إلى الله سبحانه وتعالى. فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الزكاة هنا قيل الزكاة المفروضة، وهو اختيار ابن جرير وابن عطية والشوكاني وابن سعدي وأكثر العلماء. وقال ابن عباس يؤتون الزكاة يعني العمل بما يزكي ماذا؟ بما يزكي النفس ويطهرها من صالح الأعمال. قال ابن كثير رحمه الله وقيل زكاة النفوس وقيل زكاة الأموال، ويحتمل أن تكون عامة لهما، يعني ابن كثير رحمه الله كأنه يرى أنها تقبل هذه وتقبل هذه. والذين هم بآياتنا يؤمنون، آيات الله جل وعلا يعني الأدلة والبراهين التي تدل على ماذا؟ على ألوهية الله جل وعلا وعلى وحدانيته سبحانه وتعالى. وذهب ابن عاشور من المتأخرين إلى أن الآيات هنا المراد بها القرآن الكريم كما ذكر في تفسيره رحمه الله، والذين هم بآياتنا يؤمنون. طيب هنا يقول العلماء والذين هم بآياتنا يؤمنون تعريض بمن؟ تعريض باليهود، تعريض باليهود بأنه ذكر أمة من الأمم تؤمن، هذه من صفاتهم، وأما أنتم فأنتم إيش؟ والذين هم بآياتنا يؤمنون، يعني أنكم لم تؤمنوا، وأن الغالب عليهم ماذا؟ الكفر بالله سبحانه وتعالى، وهذا هو الذي حصل من يهود. ثم قال جل وعلا: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. الآية، ابن جرير رحمه الله يقول هذه الآية الذين يتبعون الرسول النبي الأمي تؤكد بأن ورحمتي وسعت كل شيء، أنها خاصة لمن؟ في أمة الرسول صلى الله عليه وسلم. ورحمتي وسعت كل شيء يعني لأمة من؟ أمة الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني أن الله كتب في اللوح المحفوظ لموسى عليه الصلاة والسلام بأن رحمتي وسعت من؟ أمة محمد صلى الله عليه وسلم، الذين ذكر الله هذه الصفات لهم. وتكلم في ذلك، قال لماذا؟ قال لأن ما من أمة وصفت بالأمية إلا أمة من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرت لكم في ذلك الكلام وبعض العلماء يقول الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، لا زال الكلام في اليهود، إشارة إلى من؟ إشارة إلى اليهود والنصارى الكائنين في زمن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض العلماء وابن عاشور كأنه يميل ماذا؟ يميل إلى أن رحمة الله سبحانه وتعالى عمت ووسعت من كان في عهد موسى عليه الصلاة والسلام ممن آمن به عليه الصلاة والسلام، وتشمل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وتشمل كذلك من كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود والنصارى وممن آمن به عليه الصلاة والسلام، وتشمل من جاء بعد موته عليه الصلاة والسلام. فهي ماذا؟ ورحمتي وسعت كل شيء، فهي شاملة لمن؟ لكل الخلق. الذين يتبعون الرسول، أجمع المفسرون على أن المراد بالرسول هو من؟ هو محمد صلى الله عليه وسلم، هو الرسول صلى الله عليه وسلم. ووصفه بكونه رسولا لأنه واسط بين الله وبين خلقه، مبلغ عن الله. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، خلونا قبل النبي، طبعا في فرق بين النبي وفرق بين ايش؟ بين الرسول، فرق بين النبي وفرق بين الرسول. طبعا هنا اولا يقول العلماء في الآية إشارة إلى ماذا؟ إلى بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، بشارة ببعثة من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن هذه الآيات أشيرت، هذا الذين يتبعون هذه لمن؟ هذه مكتوبة في التوراة، هذا الآن مكتوب في التوراة، نعم، لموسى عليه الصلاة والسلام. إذن في بشارة للنبي بالنبي صلى الله عليه وسلم. طيب، الذين يتبعون الرسول النبي، هنا النبي رسول، طبعا في كلام طويل، لكن الرسول النبي يقولون العلماء هو الذي ينبئه الله، هو الذي ينبئه الله سبحانه وتعالى، وهو ينبئ بما أنبأ الله به. هذا، فإن أرسل مع ذلك إلى من خالف أمر الله سبحانه وتعالى فهو ماذا؟ فهو رسول. قال العلماء: وليس من شرط الرسول أن يأتي بشريعة جديدة، وليس شرط من الشروط أن يأتي بشريعة جديدة. وقيل أن الرسول من أنزل عليه كتاب مستقل، كمحمد صلى الله عليه وسلم، كموسى، كعيسى عليه الصلاة والسلام، كداود. والنبي إنما يؤمر بماذا؟ بأن يتعبد الله سبحانه وتعالى بكتاب سبق، كما كان في أنبياء بني إسرائيل. فإنهم كانوا في الغالب أنهم أنبياء، لأنهم كانوا يتعبدون بماذا؟ يتعبدون بالتوراة التي أنزلت على من؟ التي أنزلت على موسى عليه الصلاة والسلام. وهذا ذكر العلماء، وذكرنا أكثر من ذلك. الذين يتبعون الرسول النبي، طبعا هنا يقول العلماء الرسول النبي فيه إشارة إلى أن اليهود، طبعا يكون قدم وصف الرسول لأنهم قد حذفوا الوصف هذا في كتبهم، حذفوا هذا الوصف في ماذا؟ في كتبهم. فجاء القرآن ليؤكد ماذا؟ ما جاء مما كتبه الله في ماذا؟ في توراة موسى، يعني لما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم، التوراة التي بين أيدي اليهود مطموس فيها ماذا؟ ذكر من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول النبي الأمي مطموس. لماذا؟ طبعا له كلام، هم يقولون العلماء، هم كانوا شالوا كلمة الذين يتبعون الرسول وقالوا الذين يتبعون النبي، لأنهم كانوا يرون أنه سيبعث ماذا؟ نبي منهم، سيبعث نبي منهم، وهذا أشار إليه العلماء. طيب، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، الأمي هو الذي ماذا؟ لا يقرأ ولا يكتب، الذي لا يقرأ ولا يكتب. طيب، منسوب لماذا؟ قيل منسوب إلى الأمة الذين لم يكتبوا، إلى الأمة الذين لم يكتبوا، لأن من عادة العرب أنهم ما كانوا ماذا؟ ما كانوا يكتبون، وإنما كانوا يحفظون، يعني الذاكرة عندهم هي الحفظ، والكتابة هذه قليلة. وقيل أمي منسوبة إلى من؟ إلى الأم، أمك، أمك الوالدة يعني. طيب لماذا؟ قالوا أنه باق على حالته التي ولد عليها، لا يكتب ولا يقرأ. طيب، ابن جرير يرى أن هذا، أن هذا القول هو هو الأولى، هو الأولى. قال رحمه الله: لأن الكتاب كان في الرجال دون النساء، الكتاب حتى في العرب ما كانوا يكتب لمن؟ الرجال، أما النساء ما كنا يكتبنا. يقول ابن عاشور: كذلك، طبعا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب ولا نحسبهم. يقول ابن عاشور: لأن النساء في العرب ما كنا يعرفن القراءة ولا الكتابة، وما تعلمناها إلا في الإسلام، فصار تعلم القراءة والكتابة من شعار الحرائر دون الإماء، دون الإماء. واستدل ببيت شاهد شعري يقول: هن الحرائر لا ربات أخمرة سود المحاجر لا يقرأن الصور، لا يقرأن بالصور. يعني استدل بهذا البيت الشاهد، يعني ما كانوا يكتبن النساء، وما تعلمنا إلا لما جاء الإسلام. طيب، ابن عاشور، وهذا أنا كاتب عليه مهمة جدا له رحمه الله، ينتشر في رسالة تأتينا على الواتس بين فترة وأخرى كذا، يقول النبي الأمي، أنا نسيت نصها، حاولت أني اليوم أتذكرها فنسيت، لكنهم يشيرون إلى أن وصف الرسول صلى الله عليه وسلم بالأمية وصف لا يليق في فحواه، أنا ناسي والله وصف، لكن كل سنة جينا كذا دازة تدز، وقال فلان وقال فلان وقال فلان، وأن هذا الوصف لا يليق بالرسول صلى الله عليه وسلم، ويستدلون بأدلة، وهذا الكلام كله هراء لا عليكم منه. السلف جميعا، السلف في تفسيراتهم النبي الأمي يعني لا يقرأ ولا يكتب، لا يقرأ ولا يكتب. وأهل العلم يقولون وصف الرسول صلى الله عليه وسلم بالأمية وصف ماذا؟ وصف كمال، لا وصف ماذا؟ لا وصف نقص. لما؟ أولا وصفه الله جل وعلا، هذا واحد، وما كنت في الآية التي ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بهذا الكتاب وهو لا يقرأ ولا يكتب، وتحدى به الجن وتحدى به الإنس، فهذا يدل على ماذا؟ على نبوته عليه الصلاة والسلام. فالأمية وصف كمال في حقه عليه الصلاة والسلام، كما أن عدم معرفة الشعر في حقه صفة ماذا؟ صفة في صفة إيش؟ كمال في حقه عليه الصلاة والسلام، وما علمناه الشعر وما ينبغي له، وما ينبغي له. الإنسان الآن يتمنى أن يكون شاعرا فصيحا بليغا، صح ولا لا؟ فالشعر يعني صفة من صفات الكمال عند العرب، لكن في حق الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتصف بها، فهل يقال أنها نقص؟ لا، وإنما هي في صفته عليه الصلاة والسلام صفة ماذا؟ صفة كمال. يقول ابن عاشور: الأمية وصف خص الله به من رسله محمدا صلى الله عليه وسلم، وبذلك كانت الأمية وصف كمال فيه، مع أنها في غيره وصف نقصان، لأنه لما حصل له من المعرفة وسداد العقل ما لا يحتمل الخطأ في كل نواحي معرفة الكمالات الحق، وكان على يقين من علمه وبينة من أمره ما هو أعظم مما حصل للمتعلمين، صارت أميته آية على كون ما حصل له صلى الله عليه وسلم إنما هو من فيوضيات من فيضيات إلهية، يعني من ماذا؟ من فيضيات الله سبحانه وتعالى، من كرم الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم. فنقول نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم أمي لا يقرأ ولا يكتب عليه الصلاة والسلام، وذلك وصف كمال في حقه عليه الصلاة والسلام. وكذلك وصفه عليه الصلاة والسلام بالعبودية هو وصف كمال، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله الآيات. طيب، الذي يجدونه مكتوبا، يجدونه يعني ماذا؟ عائدا لمن؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، يجدونه يعني الرسول صلى الله عليه وسلم. عن عطاء بن يسار قال: وجدت عبد الله بن عمرو، وجدت أو لقيت عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، فقلت: أخبرني عن صف عن وصف أو عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. قال: أجل، والله إنه لموصوف في التوراة كصفته في القرآن. يا أيها الناس، يا أيها النبي، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، يعني حافظا لدينهم. أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب، وفي رواية ولا سخاب في الأسواق، ولا يجزي بالسيئة الحسنة، ولكن يعفو ويصفح، ولن نقبضه حتى نقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله، فنفتح به قلوبا غلفا وآذانا صما وأعينا عميا. قال عطاء: ثم لقيت كعبا، كعب الأحبار، فسألته عن ذلك، فما اختلف في حرف إلا أن كعبا قال بلغته: قلوبا غلوفيا، وآذانا صموميا، وأعينا عموميا. يقول ابن جرير رحمه الله: باللغة الحميرية، باللغة الحميرية. والصحيح والحديث في الصحيح بألفاظ متقاربة: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. عندهم، يقول العلماء، جاءت هذه اللفظة للتقرير، وأن شأنه عليه الصلاة والسلام أنه حاضر عند من؟ عندهم، لا يغيب عنهم أصلا، يعني هم عارفين، لكن ماذا؟ لكن من باب العناد والاستكبار. يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. يقول ابن القيم: أمرهم بالمعروف الذي تعرفه العقول وتقر بحسنه الفطر، فأمرهم بما هو معروف في نفسه عند كل عقل سليم، ونهاهم عما هو منكر في الطباع والعقول، بحيث إذا عرض على العقول السليمة أنكرته أشد الإنكار، كما أن ما أمر به إذا عرض على العقل السليم قبله أعظم قبول وشهد بحسنه. إذن الأمر بالمعروف هو كل خير أمر به الشرع، كل خير أمر به الشرع، والمنكر هو كل شر أنكره أنكره الشرع. ذكرني الشيخ جزاه الله خير بالرسالة أنه يقول نسبة إلى أم القرى، النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة، الأمية هنا موجود، أشارت إلى أنه نسبة إلى أم القرى، وقلت هذا خلاف الصواب، وإنما الأمية هنا بمعنى التي لا تقرأ ولا تكتب، ولا تقرأ ولا تكتب كما ذكرت لكم. طيب، ثم قال: يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. قلت: أيها الإخوة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من ماذا؟ من خصائص أمة النبي صلى الله عليه وسلم، فمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، كل وقدر بقدر استطاعته التي يقدر عليها. وباب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باب واسع، وتحدثنا في ذلك كثيرا، فكل دلالة على خير هو أمر بماذا؟ بمعروف، وكل نهي عن شر فهو ماذا؟ فهو من النهي عن المنكر. وفي بيتك أنت لما تقول لأهل البيت صلوا فهذا أمر بمعروف، لما تقول للابن لا تكذب هذا نهي عن ماذا؟ عن منكر. فباب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باب واسع. والإنسان إلا يعني أقل ما يكون ماذا؟ أن ينكر بقلبه كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أضعف الإيمان. إذا لم يستطع الإنسان أن ينكر بعض المنكرات العامة فإنه ينكر بقلبه، ثم كذلك لا يحضر إلى مجالسها، لا يحضر إلى مجالسها. الذين يأمرون بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. الطيبات هي الحلال، هو الحلال وما استطابته العرب مما لم يحرم. والخبائث ماذا؟ هو الحرام أو ما لا يوافق النفوس السوية من المحظورات، من المحظورات يعني. والعرب كانت تستخبث يعني ما يكره رداءة وخساسة، ما يكره رداءة وخساسة، محسوسا كان أو معقولا كما ذكر العلماء. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: الخبائث نوعان، ما خبثه لعينه لمعنى قام به كالدم والميتة ولحم الخنزير، هذا خبيث ماذا؟ بعينه يعني لعينه. وما خبثه لكسبه كالمأخوذ ظلما أو بعقد محرم كالربا والميسر إلى غير ذلك، إلى غير ذلك. ويضع عنهم إصرام، طبعا يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، هذه قاعدة ماذا؟ قاعدة شرعية مضطردة، قاعدة شرعية مضطردة. وأذكر يعني بعض الإخوة الذين قد ابتلوا بالتدخين، إذا قيل له فلان يا فلان لا تدخن، يقول العلماء يقولون الدخان يجوز أو مكروه عند بعض العلماء، ما يجوز، بعض العلماء يقول بكراهيته. فأذكر مرة يقول إيش قال: ائت بدليل من نص القرآن على ماذا؟ أنه محرم. فقال: ويحل له الطيبات ويحرم. لا، فقال له: ائتني بدليل على أن الموز مذكور في كتاب الله. تأكل الموز؟ تأكل الموز يا إخوان ولا لا؟ تأكل الفاكهة ولا لا؟ فقال: نعم. قال: ائتني بدليل نصا على أن الموز في كتاب الله. قال: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. قال: إذن خلاص اتفقنا. فالعقول السوية مستخبثة لماذا؟ العقول السوية تستخبث هذا، تستخبث هذا، تستخبث هذا. طيب، فهذه قاعدة. فالإنسان ماذا؟ والورع درجة كمال طبعا عند الإنسان، يعني أن الإنسان أحيانا يتورع في أشياء كثيرة. ولكن الخبائث، مثال يا إخوان، مثال العرب مثلا ما كانت تأكل القنفذ مثلا أو لا تأكل بعض الحشرات، ليس لتحريم لذاتها، لكنها لماذا؟ كانت العرب تستقذرها، كانت العرب ماذا؟ تستقذر مثل هذه. فهكذا جاءت عند العرب، فكذلك في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويضع عنهم إصرهم. الإصر يقول شيخ الإسلام ترجع إلى الإيجابيات الشديدة، يعني الأوامر إيش؟ الشديدة، الأوامر الشديدة. وقيل هي ما عقد من عقد ثقيل عليهم، نسأل الله السلامة والعافية. قيل هو العهد والميثاق بالعمل بما في التوراة، وقيل ماذا؟ وقيل يضع عمن اتبع النبي صلى الله عليه وسلم التشديد الذي كان على بني إسرائيل، على بني إسرائيل. طبعا من الأسرار الأغلال التي كانت عليهم أشياء كثيرة سيأتي الحديث عنها. ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، التي كانت عليهم. الأغلال هي ماذا؟ هي الشدائد، نسأل الله السلامة والعافية. كما ذكرت مثلا من الأمور التي كانت أمر عاد اعتيادي ومع ذلك حرمت عليهم، الغنائم محرمة عليهم، ما كانوا يأكلونها. الصلاة لا تكون إلا في ماذا؟ في مواضع العبادة، هذه ماذا؟ تشديد ولا مو تشديد؟ ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما والحوايا وما اختلط بعظم، هذا من ماذا؟ من التشديد الذي شدد على هؤلاء القوم. والآثار الأغلال هنا الشدائد، قالوا مثل إيش؟ مثل التوبة، ذكرت لكم قبل قليل، في القتل لا تقبل في العمد والخطأ في بني إسرائيل إلا بالقصاص. القتل الذي ذكرنا لكم أنه توبتهم لما عبدوا العجل، ماذا كانت التوبة؟ فاقتلوا أنفسكم، فقتل منهم 70,000 بالغمام، تحت الغمام، هذا تشديد ولا مو تشديد؟ تشديد عليهم. كذلك أيها الإخوة، كان ماذا؟ كان مثلا عندهم قطع الجلد إذا وقع عليه البول أكرمكم الله، هذا من ماذا؟ من التشديد العظيم الذي شدد على هؤلاء القوم، إلى غير ذلك مما فرض على أمة موسى عليه الصلاة والسلام. فجاءت هذه الأمة كما قال السعدي رحمه الله: دين الإسلام سهل سمح ميسر، لا إصر فيه ولا أغلال ولا مشقات ولا تكاليف، ولا تكاليف ثقال، كما قال الله سبحانه وتعالى. فكل العبادات التي أمرنا بها وكل المحرمات التي حرمت علينا أيها الإخوة، إنما هي ماذا؟ شريعة سمحة مقارنة بشريعة ماذا؟ بشريعة الأمم السابقة، بشريعة الأمم السابقة. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه، عزروه يعني عظموه وبجلوه ووقروه، وهذا اختيار ابن كثير وابن سعدي رحمة الله عليه. وقال ابن عاشور: أيدوه وقووه. ويعني كلها معاني ماذا؟ يعني أنهم عظموه وبجلوه ووقروه وأيدوه وقووه على ماذا؟ على الكفار، وكلها ماذا؟ كلها معنى شامل. قال: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك. ما الذي أنزل معه؟ يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو القرآن. واتبعوا النور، فشبه الله القرآن بماذا؟ بالنور. شبه الله القرآن بماذا؟ بالنور. شبهه بحال الساري في الليل الذي يستضيء بماذا؟ بنور. فالقرآن نور لمن استضاء به في الدنيا وفي الآخرة، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. قال: واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. أولئك، هنا استخدم إشارة ماذا؟ البعد، إشارة البعد. لماذا؟ قال: لبيان علو درجتهم ومنزلتهم وشرفهم عند الله سبحانه وتعالى، كما قال الله جل وعلا: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ذلك إشارة إلى البعيد. لماذا؟ لبيان علو مكانة وقدر القرآن عند الله سبحانه وتعالى، وكذلك في قلوب عباده. قل: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميع الآية. هنا قال العلماء: لما ذكر الله لموسى عليه الصلاة والسلام صفة محمد صلى الله عليه وسلم وأخبر أن من أدركه وآمن به أفلح، أمر تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بإشهار دعوته فإلى الناس كافة، فقال جل وعلا: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم. قال ابن كثير: هذا خطاب للأحمر والأسود والعربي والعجمي، إني رسول الله إليكم جميعا. وهذا من شرفه وعظمته أنه خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم، وأنه مبعوث إلى الناس كافة، وهو معلوم من دين الإسلام ضرورة أنه صلوات الله وسلامه عليه رسول الله إلى الناس كلهم عليه الصلاة والسلام. وبينت لكم: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون لهم، أنه فيها إشارة إلى أن موسى عليه الصلاة والسلام إنما كان نبي إلى من؟ إلى بني إسرائيل، لأنه لم ينهى هؤلاء القوم الذين يعكفون على الشجرة، الذين كانوا يعبدون الشجرة. وجاء في الحديث: أعطيت خمسا لم يعطهن نبي من قبلي، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن نبي أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مشيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة، وأعطيت الشفاعة عليه الصلاة والسلام. والحديث رواه البخاري ومسلم، والذي نفس محمد بيده، لا يسمع بي يهودي ولا نصراني منها، أو لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. وهذا الحديث في الصحيح. والأمة أمة الدعوة وأمة الإجابة، أمة الدعوة وأمة الإجابة. فأمة الدعوة البشر الآن كم؟ لو قلنا 7 مليار ولا 8 مليار، هذا كلهم أمة ماذا؟ أمة دعوة، يعني كلهم قد خوطبوا بدعوة من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الدعاة إلى الله يدعون الناس إلى الدخول في ماذا؟ في دين الإسلام. هذه دعوة عامة. كم عدد المسلمين منهم؟ 1 مليار 2 مليار. هذه دعوة ماذا؟ دعوة الإجابة، الذين استجابوا للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال جل وعلا: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض. هنا يعني له ملك السماوات والأرض إشارة إلى أنه هو المستحق لماذا؟ للعبادة سبحانه وتعالى لا ما سواه، وإشارة إلى شرك وكفر الكفار الذين كانوا يعبدون مع الله إلها آخر. الذي له ملك السماوات والأرض، لا إله إلا هو يحيي ويميت. يقول العلماء في هذه الألفاظ الثلاث تذكير، أو هذه الأوصاف فيها أمور: تذكير اليهود ووعظهم حيث جحدوا نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وزعموا أنه لا رسول بعد موسى، واستعظموا دعوة محمد صلى الله عليه وسلم، فكانوا يعتقدون أن موسى لا يشبهه رسول، فذكروا بأن الله مالك السماوات والأرض إلى آخر ما قال العلماء. لا إله إلا هو يحيي ويميت، فما دام أنه يحيي ويميت سبحانه وتعالى فهو الذي يستحق العبادة، وهو الذي يخاف منه غاية الخوف سبحانه وتعالى. لا إله إلا هو، لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى، وهذا معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله. فقول لا إله إلا الله، لا معبود إلا الله، تفسير باطل، تفسير ليس بالصواب، لأن الناس يعبدون الآن ماذا؟ المسلم يعبد الله جل وعلا، وهناك من يعبد إلها آخر كالشجر والحجر وغيرها. فإذا قلت لا إله إلا الله فتقول لا معبود بحق إلا من؟ إلا الله سبحانه وتعالى، وهي نفي وإثبات، وهي مفتاح باب الجنة، وهي التي يدخل بها إلى دين الله سبحانه وتعالى. فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته، واتبعوه لعلكم تهتدون. طبعا النبي الأمي أعاده مرة ثانية عليه الصلاة والسلام. طبعا كلماته قيل هنا ماذا؟ قيل هنا الكلمات ماذا؟ يعني آيات الله سبحانه وتعالى الدالة على وحدانيته سبحانه وتعالى، وقيل كلماته هنا عيسى عليه الصلاة والسلام، وهذا قول عند السلف. ومن آمن بأدلة الله جل وعلا الدالة على وحدانيته وألوهيته فإنه لا شك أنه يؤمن أن عيسى ماذا؟ هو كلمة الله سبحانه وتعالى ألقاها إلى مريم، لأنه ليس بإله عليه الصلاة والسلام. واتبعوه لعلكم تهتدون. يقول شيخ الإسلام: على الخلق كلهم اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يعبدون إلا الله، ويعبدونه بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم لا بغيرها، كما قال جل وعلا: واتبعوه لعلكم تهتدون. قلت أيها الإخوة، الأمة الدعوة وأمة الإجابة مأمورة بماذا؟ مأمورة باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم والسير على شريعته عليه الصلاة والسلام. ولذا لما أن ينزل عيسى عليه الصلاة والسلام وينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق في آخر الزمان، قال في البخاري الصحيح: وإمامكم منكم، قال فيقول: صلي يا روح الله، صل، فيقول: بل أنت صلي. تكريمة الله لهذه الأمة، قال أهل العلم: إشارة إلى أن عيسى عليه الصلاة والسلام سيحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، لا بما أنزل عليه في الإنجيل ممن كان عنده في الإنجيل، وكان عنده ماذا؟ في التوراة مما كان في شريعته عليه الصلاة والسلام، بدليل أنه صلى خلف إمام المسلمين في ذلك اليوم في صلاة الفجر. من التنبيهات التي كنت أريد أن أعلق عليها أيها الإخوة حتى تقيم الصلاة، وبقي دقيقة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مكتوبا في التوراة، وكان مكتوبا في الإنجيل عليه الصلاة والسلام، في التوراة باسمه وبأوصافه عليه الصلاة والسلام، وفي الإنجيل كذلك باسمه وبأوصافه عليه الصلاة والسلام، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. قال أهل العلم: لفظ عيسى عليه الصلاة والسلام مع أن لغته ليست لغة عربية بأحمد بهذه اللفظة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى، وهو أحمد ومحمد ومحمود عليه الصلاة والسلام. وكما ذكرت أيها الإخوة بأن اليهود والنصارى من قبل بعثته عليه الصلاة والسلام حرفوا وغيروا وبدلوا في ماذا؟ في الكتب من حيث أوصاف الرسول صلى الله عليه وسلم، بل ربما الآن في عصرنا الحاضر لا يكاد أن يوجد شيء من الإصحاح من الأناجيل الموجودة عند اليهود وعند الأصحاحات عند اليهود وعند الأنجيل عند النصارى ما يشير إلى ماذا؟ إلى الرسول صلى الله عليه وسلم الآن تماما، طمست طمس كامل وغيرت وبدلت وعد تماما حتى لا يشير إلى أمة الرسول صلى الله عليه وسلم. ونحن في كتبهم المحرفة نحن أهل الوثنية وأهل الشرك وأهل الكفر، وأنهم سيقاتلون في آخر الزمان حيث سيرفعون على الغمام مع المسيح المنتظر، ونقاتل اليثنيين والمسار بهم المثنين هنا إلى أمة الرسول صلى الله عليه وسلم. وليقولوا ما قالوا وليكتبوا ما كتبوا، فإن الحق حق. نسأل الله جل وعلا أن يصلح أحوال المسلمين، وأن يعز دينه، وأن يعلي كلمته، وأن يحفظ هذه البلاد بحفظه، وأن يوفق ولي أمرنا إلى كل خير وهدى. وإلى اللقاء بكم في الأسبوع القادم، إلى ذلكم الحين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.